الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب لا يقال السلام على الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله. الصحيح يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان. الحديث وفي آخره ذكر التشهد الأخير. عبد الله كريم مسعود فهم رزق خاله به إما كاتب كنوش جماعة معنا كل قلب يا غمرة صلى الله عليه وسلم لا تحياته في الصلاة وأشهد في التذكر تشهد الأخير أما نقول السلام على الله قبل عباده سلام على فلان وفلان يا غمري خواه صاصم نهي لك فمي لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. رواه الترمذي من حديث الأسود من يزيد عن ابن مسعود وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله فإن الله هو السلام ومنه السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا. وتكاتك في غمر صلى الله عليه وسلم سلام أدايوا لن يجفر زكان دعاء السلام دانوي سيجار افرمو استغفر الله استغفر الله استغفر الله كواتر دوه سنة ناوتري استغفار سيجار ذكر كان دوه نوشي فرضة. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. وفي الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة يا ربهم تبارك وتعالى. رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم معضلا ورفعه منكر كما قال المنذري في الترغيب والترهيب. كانت روايتك الصحيحية وابن مرفوعيش منكرة أي مرفوعي ببيع غمصة صلى الله عليه وسلم منكرة مرفوعني. وفي التنزيل مثل القرآن ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة كما قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. وتحيتهم فيها سلام وتلنيوان إخوانا ما أهل بها السلام كان الأخوة وفي من رواياتك صحيح نية وقال سلامك على بهشت يقان. فمعنى قوله إن الله هو السلام لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. سلام دعاء بسلامتي وتسلامت بالله مو عيب نقصاني وعيبك أو بخوانابت تخوى يقول أخوي سلامت لهمو نقصانيك لهمو تمثيلك وتوكو مخلوق نية خالقة مخلوق نية تاوكو ربروي نقصاني وعيب بيته، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. وتصفاتي خواهي يرمي ربان هر هموي صفاتي كمالة ودورة لهمو عيبك ونقصانيك، هو مخلوقة وصفاتي مخلوق نقصانة وهروها عيبي تيداهي، اگر عيبي شي تيدا نبيت بو ماويك دو عيبي تيك بيت. قال في البدائع بدائع الفوائد ابن القيم رحمة إخواني به: السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء. السلام اسم مصدر وتأيكو اسم اسم مصدر يعني مصدر وكو جاوزي جاوزية تبرى مصدر لقول اسم مصدر لفظك جاوز المصدر يا كلمة اسم مصدر دوانا فتبقى لفظ جاوز وكو معناش جاوزيا هي. أقبوت اسم مصدر يدل على الحدث وحده، يدل على الحدث وحده تنابس حدثك، فضم كبوت مصدر حدث فاعل كيشة حدث وهروها فاعل حدث كيشة لرد عليت السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء. ألفاظ الدعاء كواتتنا وقيل لساتشي لسال حدثك ك دعاء السلامة يتضمن الإنشاء والإخبار. الإنشاء يعني الدعاء، إنشاء مسيبه دعاء، والإخبار يعني خبر دانا، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية. جهة خبري هذا فإن الله هو السلام، هو شيء خبر كبه معنى إنشاش يعني دو بارانويا دواكي لخواه يورو مهربا سلامته كات كاتك مسلمان سلامك على مسلمان معنى شيء معنى دعاء يعني إنشاء، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران: الأول أن الله عز وجل هو السلام، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم، إن الله هو السلام نزلت بركته يعني بركة اسمه، بركة اسم السلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا. فاختير في هذا المعنى من أسماء عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء، نبري أوان شيئا نود يعني السلام على الله من عباده السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. بوبتايبتي في أغامة صلى الله عليه وسلم ناوي سلامي هبجاردوه لنا وكان إخوة برباستك باسي سلامة وأن أهل السلام على الله توتو درسني لا ناخوش معنا خلقية الصلاة صلاة لأخواكت هو درسني صلاة لأخواكت هو درسني عربكي وبضامة شيرين فكل ديب كواتا أن الله عز وجل هو السلام أي نايونا وكان إخوة السلامة وخوة يرمي هربان سلامة لهم نقصك لهم عيبك لهم شريكك لهم ندك لهم تمثيلك ولهم تعطيلك. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند التحية. أن السلام مصدر بمعنى السلامة وتخير مهربان كناوي سلامة وداوي سلامة تجهر لكي أكله هل أخوة أكلت وعبدك وهو المطلوب عند مدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم على دوام أن السلام مصدر بمعنى السلامة كما أن سلامت به ويكاتك مسلمان سلامك سلام عليكم بالنسبة نكيل بيريت سلام عليكم. ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. لقد نايك بنا وكان إخوة عن السلام بنا كيلي ناوت السلام معرف ناي إخوائي فإن الله هو السلام نك هو سلام. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا ودعاء. طبعا هدو كان خبرا ودعاء إن الله هو السلام هو خبر وإن شاء داوي سلامتي لخواء كيت فالسلامة بك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين فكل منهما بعض الحق وتهدجا حقيقة داهية والصواب في مجموعهما وإنما يتبين ذلك بقاعدة قاعدة وهي أن حق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حق هموك سانيه كأبارينو لخير مهربان منا وكاني بهمنا وكاني كدعوى بكات لخير مهربان وهمو بيستكاني وتوسل بكات بناوي خوا أو ناوي كلقل أو مبستي أو داء بنجت كتو داوي سلامتي كواتا بناوي سلام داو كلاخو كداوي رزقكي بناوي رزاق داوك كناوي كداوي مغفرة أكيد بناوي غفور داوك والرحمت بناوي رحمن والرحيم أبو شوي أن يسأل في كل مطلوب هل أخوة دعوكي ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى إن الداعية مستشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به فكأبارتوا شفاعتي ده الشفاعة الأخواك وهروها توسلي شي ولا إخوة جولة لجولة كاني توسل بشيا أسماء الصفات توسل إليه به فإذا قال ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اغفر غفور توب التواب أو ناويك لقم وستكيتو دا أقنجوك دعواءكيت فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه دو أمرك الشيء مغفرة توبة بدون عيش تواب غفور وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به أبو بكر رضي الله عنه برسيارك لبي أغمر صلى الله عليه وسلم كفرمي علمني دعاء أدعو به في صلاتي دعائك من فير بك لناو نيشا كم دا بيخين معنى يويك تيغيشتون شويني دعاء كوية ناو نيشا في السلام دا نوا ناك دعاء نيش دعاء نيش دعاء نية دعاء نيش ذكرة يعني بيوتي ويرت آيات الكرسي سبحان الله الحمد لله الله أكبر أو الشركة لسنة هاتو فميقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أترابة أو أبكاك ظلم لنفسي خوي كدو كمكري لا فرز كان ظلم وهروها أنجام داني حرام ظلم وهلي خوشبونيش لقناه تايبتي خواه ليم خوشبه لي خوشبوني لاني خوته رحمش من بيبك إنك أنت الغفور الرحيم رواه البخاري 8600 مسلم 2005 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام قالت لليجد حديثك يعني بس في حسب بابك يا فإن الله هو السلام يا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سلامة جهل توي وتخوية هذا ولا توأكم كسلامة بكي تو سالم لهم نقصانيك لهم عيبك دعوت ليكم سلامة بكي واضح الذي تطلب منه السلامة الإخوة والدعواكر فتضمن اللفظ السلام معنيين أحدهما ذكر الله ذكر إخوة كتباسنا وكان إخوة الثاني طلب السلامة دعوة سلامتي إخوة سلامتك وهو مقصود المسلم أول ما بس يوكسيك سلامكات وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلبوا السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة. هو تحيي أمتي إسلامة. تحيي أمتي إسلامة كخيرهم يهربان في ركيكت آدم عليه السلام. فالملائكة السلام ليك هو تحيي أمتي توي أمتي إسلام. كواتكاتك مسلمان سلام قال مسلمان أويك لشرع هاتوا لسنة هاتوا نايك لنا وكاني خواي كهلب جيراوة لأن خواي يرمي ربان خواي ككات إيما سلامك إليك. ومعنى سلام عليكم دعايا بومبرا بركات كخوا سلامتك. وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب. هذا حقيقة السلام كذن تلا خو مان بيت و بو خلقي تليش او يكا معنى براءة البراءة والخلاص ورزقاربون من الشرور والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصارفه معنى كان هموي أو أقدته. فمن ذلك قولك سلمك الله كما كسيك ذي سلمك الله يعني خاجر مهربان سلامتك. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط كذلك إيمان داران بس بدي صراط أرون ربي سلم سلم. ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده يعني تايبت بؤو فجرم يربان بتايبت بي بخشيو. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل الزمر آدي بسنو أي خالصا له وحده. ضرب الله مثلا فلكتش رجلا فيه شركاء متشاكسون واتا عبدك كهيدو كسبه شراكة لعبده هاي بدو كس عبده بكر. ورجلا سلما لرجل يعني تنايكس توكتك السيد عبده ولا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر. رزقاري أبي وسلامة أبي لا نارحتي أيوتش. ولهذا بني فيه على المفاعلة فقيل المسالمة مثل المشاركة وتهريكيان سلامة بالليوتش. وبهماش وكاتك مسلمانش سلامك عليك تبي معنوك هردو كان سلامة بال أو دعاي سلامتي بوتوكا توش بهمان شوا دعاي سلامتي بوكي فالسلام عليك السلام يعني سلامتي لسرتو خاطر السلامت بك. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب. ذكا باك بيت خرابيت يدانا به عيبت يدان به. وحقيقته الذي قد سلم لله وحده يعني قلب سليم أويك سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله أو دغل الشرك تيان به. وهروها رقو کی نیت یه دانه بی پیامبر به مسلمان پیامبر به ایماندار پیامبر به کافر و مشرک به تو رقی لیبی و شرعیه پیامبر به ایماندارش که توان انجام ده واجب رقی ل توان کی بی ناشریه کن و داخل الذنوب والمخالفات بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته ودلا كات السليمة كلا سرق الراس الإسلام بيت على صدق حبه واتا خوشيستي بوخوار راس بي وحسن معاملته وجوانتي معاملتي جوانتی معامل لگل خواه داوه که بطنها و بحق بپرسه به هیشی و شریکی ببریان نده راضی به بشراکی لگل خلکیش ده معامله که شرعی بید و هذا هو الذي ضامن له النجاة من عذابه اگر وابو او دلا او سلامتی گرتو تخوی و ات او دلا رزقاري أبيد خاوانكي رزقاري أبيد لسزاي خوا والفوز بكرامتي ومنه أخذ الإسلام إسلام جمعنا أوي فإنه من هذه المادة سلام إسلام لأنه الاستسلام والإنقياد لله والتخلص من شوائب الشرك السلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أو معنى السلام تسليمي خوابت وترازيبت ويكي خواهي يرمي هربان دعوة إليك الوزيب جيبك نهي إليك دونيك ملكتي شرعي خوابت وبريب إلى أهل الشرك وللشركش خير زقال بك على همو بخلواتك الشرك فسلم لربه وخلص له خوي باك لبيته لها مو عيبة لها مو نقصانيك وما بس جيت أنا رزامة دي خوابي كالعبد الذي سلم لمولاه هو كشون عبدك كباكا ما بس تيلقل سيدك يا خويا ليس فيه شركاء متشاكسون تعبت يك سيدي هي نقدوان وسياني هبي ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا هاو كيكوا نخير كما تأود من أمنا وللمسلم الخالص لربه وللمشرك به يوكي خالص بو خوابت فتنهاو بحق الله ببرستيت لقل كسي كتراك شريك بو خواب ريال بدا يكسانين بيك وكو شون عبدك دو سيدي هبه يان سيدك هبه أولا بدايع الفوائد بريدو لبري سيصدو شستو يك سيصدو شستو دو واتا واجب لسلامو مسلمانك اگر خينوار بي واغر خينواريشي نبيت واجب لسري أوشتك باوري بيتي وأوشتك إيزاني لما ناكت يبقى لو أنا معنى السلام معنى السلام كاتك سيكا سلام اللي يكات معنى أويكا خبرت بيئدات ودعاي سلامتي شد بوكا خبرت بيادات كلاوت وسلامتي كاتب يا خيبتي نكا بوختانه بو نکا درو ندات پاوت ازارد ندات نبدس و نبزبان اگر هاتو سلام لی بکا تمام که شغیبتو بکا بوختانه بو بکات ازارد بدا بدست و بزبان اول معنی سلام تیه نگشتو اگر تیه گشتی بیت حقی سلامی نداو حقي سلامي نداو. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية تفسير أنه تحية يعني وعني يكتلي ده، وأصلش أوايا كمسلمان أقرهات لدار الإسلام أبو سلام بكيت لهم خلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف أصل أوي بلا ما قال هذا دار الإسلام خير مسلماني شتيابو وكو جولك وكو قاور يا كسانك كافريتي خوان إعلان كذبه سلام عندنا كذبه بلام اگر هادو تیه کل بونه مجیسی اگده مجیسی مسلمانی شو جوله کشو گاوری شی تیه بی درسته سلام که یا نه درسته سلامه که بلام بسی پی که یا بسی پی مسلمانه کانه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تیه پری بلای مجلیسی خلق خورش ده مسلمانی تیه بو غیر مسلمانی شی تیه بو شونی دانشن آوانی کوکر دوا کشم ده چاخانه ای که امرو بونمونه و هر وحر روشتن یعن با بازار با رگا روشتن رگا کوی اکرنوا لدانشنه که سلامی لی اکردن و بس پی مسلمانه کن بو اما اگر هاتو دارک دار الکفر بو او تنها سلام لوانه اکره که مسلمانه الا من تعرف ويكب زاني مسلمانا سلامي ليكيت اوشي كوا ديارا نشاني جولكي دي بيو ديارا قاولي دي بيو ديارا سلامي ديناكي الثالثة انها لا تصلح لله ادرسني بقى السلام على الله لا تصلح لله خير اخوتي خير سلامت الرابعة العلة في ذلك فإن الله هو السلام الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله تعليمهم يعني فيلي كدن أو يكواب جيبو خوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وتخواته سلامتي لهم نقصانيك لهم عيب لهم شريك ومنك السلام هر تویشی که عبدکانی خود اپاریزید عبدکانی خود سلامت اکید لوی نقصی تیا هیا نقص اکی لابید نخوشی شفای بدید ناراحتی که لسری لابید لدجمن بی پاریزی تبارک تیا ذا الجلال ولیکان فحیونا بی سلام او که هندی خلق ایده اول سنت اناتو اللهم انت السلام ومنک السلام من يلا خلقي شي وزياك فحينا بالسلام أو نادو للسنة فقل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أو يكا بيغمر بكاري هنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخوين دويتي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.